نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: قال الله عز وجل: لا يأتي النذر على ابن آدم بشيء لم أقدره عليه، ولكنه شيء أستخرج به من البخيل يؤتيني عليه ما لا يؤتيني على البخل، وفي روايات يؤتيني عليه ما لم يكن آتاني من قبل. هذا الإمام أحمد، وهو صحيح على كف الشيخين كما ذكر الألباني. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: قال الله عز وجل: لا يأتي النذر على ابن آدم بشيء لم أقدره عليه، ولكنه شيء أستخرج به من البخيل يؤتيني عليه ما لا يؤتيني على البخل. هذا الحديث يدل بمجموع ألفاظه كما في الرواية الأخرى: ما لم يكن آتاني من قبل، يدل على أن النذر لا يشرع عقده بل هو مكروه، وظاهر النهي في بعض سلوكه أنه حرام، وقد قال بذلك أقوال، يعني بعض العلماء كل من العلماء قالوا أنه حرام، إلا أن قوله تبارك وتعالى: أستخرج به من البخيل، يشعر أن الكراهة أو الحرمة خاص بنذر المجازاة أو المعاورة، دون نذر الابتداء والتبرر فهو قربة محضة، لأن للنذر فيه غرضا صحيحا وهو أن يثاب عليه ثواب الواجب، وهو فوق ثواب التطوع. يعني أن النذر مجرد الإنسان يتعبد ويتقرب قربة محضة لله تبارك وتعالى بصيام أو بصدقة أو بصلاة أو بذبح أو بأي شيء من العبادات يتقرب به الله تبارك وتعالى، فهذا لا يدخل في هذه الكراهة، هذه عبادة محضة، وثوابه فوق ثواب التطوع، لأن هذا يجب الوفاء به فهو يثاب عليه. في كلتا الحالتين، متى عقد او متى نذر الانسان نذرا، وجب عليه الاتمام به حتى لو انشا هذا النذر المكروه الذي هو نذر المعاوضه او نذر المجازاه. فهذا النذر الذي هو قربه محضه هو المراد، لانه اعلم بقوله تبارك وتعالى: يوفون بالنذر، يوفون بالنذر، دون النوع الاول يوفون بالنذر الذي هو قربه محضه. أما النوع الذي تكلمنا عنه آنفا هو نذر المعاوضة: لئن شفى الله مريضي لأفعلن كذا، لئن حصل كذا لأذبحن كذا. فيعني هذا داخل أو هذا مكروه كما بينا، ومن العلماء من قال بتحريمه لأنه لا يخلو من سوء أدب مع الله تبارك وتعالى. طيب، إن لم يشف مريضك ماذا تفعل؟ لن تتكبر، إذا لم ينجح ابنك في الامتحان لن تقوم، فهذا فيه سوء أدب مع الله، ومن أجل ذلك كرهه أخوانه أو حرمه بعضه. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري: وقد أخذ الطبري بسند صحيح عن قتادة في قوله تبارك وتعالى: يوفون بالنذر، قال: كانوا ينذرون طاعة الله من الصلاة والصيام والزكاة والحج والعمرة، ومما افترض عليهم فسماهم الله أبرارا. إن الأبرار يشربون يشربون كأسا كان عبادها كافورة، أي من يشرب بها عباد الله يقدر لها تبديرا، يوفون بالنذر، فسماهم الله أبرارا لأنهم كانوا ينذرون طاعة الله تبارك وتعالى من هذه الأنواع التي افترضها عليهم كالصلاة والصيام والزكاة والحج وما إلى ذلك. صريح في أن الصلاة وقع في غير نذر المجازاة. وقال الحافظ رحمه الله قبل ذلك: وجزم القرطبي في المسلم بحمل ما ورد في الاحاديث من النهي عن نذر المجازاه، فقال: هذا النهي، يعني النهي عن النذر، محله مثل ان يقول مثلا: ان شفى الله مريضي فعلي صدقه كذا، ووجه الكراهة أنه لما وقف فعل القربة المذكورة على حصول الغرض المذكور ظهر أنه لم يتمحض له نية التقرب إلى الله تبارك وتعالى، كان معلق هذا النذر أو هذه العبادة صيام أو صلاة أو صدقة أو نطق أو ذبح أو أي شيء من هذا، كونه علقه على حصول غرض من الأغراض دل على أنه لم يقصد فيه، لم يمحض النية ولم يخلصها كافية لمجرد التعبد فقط لوجه الله تبارك وتعالى، وإنما هي مجازاة إن يعني إن رزقه الله كذا سوف يفعل كذا، إن شفى مريضه سوف يفعل كذا. فهذا هو هذا الذي يحمل عليه لا ورد في النهي عن النذر. يقول الحافظ: فهذا النهي محله ان يقول مثلا ان شفى الله مريضي فعلي صدقه كذا، ووجه الكراهه انه لما وقف فعل القربه المذكوره على حصول الغرض المذكور ظهر انه لم يتلحظ له نيه التقرب الى الله تعالى لما صدر منه، بل سلك فيها مسلك المعاوضه فيوضحه انه لو لم يشف مريضه لم يتصدق بما علقه على شفائه. وهذه حالة البخيل، فإنه لا يخرج من ماله شيئا إلا بعوض عادل. البخيل لا يخرج من ماله شيئا إلا بعوض عادل يزيد على ما أخرج غالبا. وهذا المعنى هو المشار إليه في الحديث بقوله: وإنما يستخرج به من البخيل. إن النذر يعني لا يؤخر شيئا من قضاء الله أو لا يدفع شيئا من قضاء الله، وإنما يستخرج به من البخيل، لأن هذه عادة البخيل لا يقبل إلا إذا حصل على عوض عادل، وغالبا يكون العوض أكثر وأكبر مما يجوز التجديد به نفسه. فلذلك تسمم الحديث بهذه الصفة. فيقول: هذه حالة البخيل، فإنه لا يخرج من ماله شيئا إلا بعوض عادل يزيد على ما أخرج غالبا. فهذا المعنى هو المشار إليه في الحديث بقوله: وإنما يستخرج به من البخيل ما لم يكن البخيل يخرجه، يعني لولا النذر لما أخرج شيئا. وقد ينضم إلى هذا اعتقاد أو اعتقاد جاهل يظن أن النذر يوجب حصول ذلك الغرض، هذه مخترة أخرى ومحذور آخر في نذر المعاوضة ونذر المجازاة، أنه ربما توهم الجاهل أنه لن يحصل له شفاء ابنه إلا إذا نذر، لن ينجح في الامتحان إلا إذا نذر. فإذا انضم إلى ذلك واعتقاد يعني أن الله تبارك وتعالى يسعى معه ذلك الغرض لأجل ذلك النذر، واضح. فهذا المعنى أيضا إليه الإشارة بقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث أيضا: فإن النذر لا يرد من قدر الله شيئا، لا يرد. فإذا انضاف إلى معنى المشاركة والمجازاة والمعاوضة وعدم تمحض النية للتقرب إلى الله بالنفس، يعني إذا نص إليه هذا الاعتقاد وهو توهم الشخص الجاهل أن النذر يغير من قدر الله، أو أن النذر هو الذي إنما لا يفعل ذلك إلا إذا نذر، فهذا أبطله أيضا الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث في قوله: فإن النذر لا يرد من قدر الله شيئا. فالحالة الأولى تقارب الكفر، والثانية خطأ صريح. الأولى تقارب الكفر، يقصد الحالة الأولى هي أنه يسلك مسلك المعاوضة، يعني إذا شفى الله مريضه أوفى بالنذر، وإذا لم يشف مريضه لا يتصدق مثلا بما علقه على شفائه. فهذه الحالة تقرب من الكفر. والحالة الثانية يقول القرطبي إنها خطأ، اعتقاد خاطئ نتيجة عدم معرفة هذا الحديث وعدم فقه لهذا المعنى، فإنه يظن أن النذر هذا الشيء لا يحصل إلا إذا نذر، فيعتبر النذر سبب من الأسباب المشروعة الموصلة إلى غرضه، وهذا مخالف من الشرع كما في الحديث، لأن النذر لا يرد من قدر الله تبارك وتعالى شيئا. ولذلك قال الخطبي: الحالة الأولى تقارب الكفر، والثانية خطأ صريح. إلا أن الحافظ تعقب القرطبي رحمه الله تعالى بقوله: بل تقرب من الكفر أيضا، الحالة الثانية أيضا تقرب من الكفر. ثم نقل القرطبي عن العلماء حمل النهي الوارد في الخبر على الكراهة، وقال: الذي يظهر لي أنه على التحريم في حق من يخاف عليه ذلك الاعتقاد الفاسد. إذا خيف على إنسان هذا الاعتقاد الفاسد وهو أن ينذر نذرا معتقد أن نذر سبب من الأسباب الشرعية تحصل الغرض وأنه يؤثر في قضاء الله فهذا يحرم عليه النذر فيكون اقدامه على ذلك محرما والكراهة في حق من لم يعتقد ذلك. هذا الكلام الذي قاله الخطبي. هذا التفصيل يعني تفصيل حسن في هذا الباب ويؤيده قصة ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما راوي الحديث في النهي عن النذر فإنها في نذر المجازاة. وهذه القصة التي يشير إليها الخطبي هي ما أخرجه الحاكم عن سعيد بن الحارث أنه سمع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وعبد الله بن عمر سأله رجل من بني كعب يقال له مسعود بن عمرو يا أبا عبد الرحمن إن ابني كان بأرض فارس في من كان عند عمر بن عبيد الله فإنه وقع في البصرة طاعون شديد فلما بلغ ذلك نذرت إن الله جاء بابني بأن أمشي إلى الكعبة إن الله جاء بابني بأن أمشي إلى الكعبة فجاء مريضا فمات كما ترى لأن ابنه عاد من هذا من البصرة لكنه عاد مريضا ثم لبث مريضا إلى فمات بعد ذلك فجاء مريضا فمات كما ترى فقال ابن عمر رضي الله عنهما أولم تنهوا عن النذر أولم تنهوا عن النذر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال النذر لا يقدم شيئا ولا يؤخره فإنما يستخرج به من البخيل أوفي بنذرك أمره أن يفي بنذره إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال النذر لا يقدم شيئا ولا يؤخره فإنما يستخرج به من البخيل أوفي بنذرك. قال الحاكم صحيح على شرط الشيخين وفقه الذهبي. فبالجملة يعني في هذا الحديث تحذير للمسلم عن أن يقدم على نذر المجازاة فعلى الناس أن يعرفوا ذلك حتى لا يقعوا فيما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وهم يحسبون أنهم يحسنون سمعه. فهذا ما تيسر في تفسير ذلك الحديث الذي رواه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل لا يأتي النذر على ابن آدم بشيء لم أقدره عليه ولكنه شيء أستخرج به من البخيل يؤتيني عليه ما لا يؤتيني على البخل وفي رواية يؤتيني عليه ما لم يكن آتاني من قبل. الفينا في تفسير سورة المجاملة هو قول الله تبارك وتعالى ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض لا يكون من ندوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. ثم قال عز وجل ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير. يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون إنما الندوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا فليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. قال ابن أبي مزيح المزاهد ألم تر إلى الذين نهوا عن الندوى قال اليهود وكذا قال مقاتل ابن حيان وزاد كان بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين اليهود موادعة وكانوا إذا مر بهم رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جلسوا يتناجون بينهم حتى يظن المؤمن أنهم يتناجون بقتله أو بما يكره فإذا رأى المؤمن ذلك خشيهم فترك طريقه عليهم فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن النجوى فلم ينتهوا وعادوا إلى النجوى فأنزل الله عز وجل ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه. ومن روي أيضا وهذه روايات إنما ترى من باب جمع ما قيل في ذلك وإن لم نقف على من صححها. روى أيضا ابن أبي حاتم بسنده عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كنا نتناوب رسول الله صلى الله عليه وسلم نبيت عنده

فيقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول، فهذا يدل على أنهم في الباطن مكذبين للرسول صلى الله عليه وسلم، فإما أن يكونوا منافقين وإما أن يكونوا من اليهود كما جاء في هذه الأسئلة. يقولون لأنهم حينما يفعلون ذلك يعني يتخطئون نزول عذاب الله، ويقول لو كان هذا نبيا حقا لنزل العذاب، لنزل العذاب لأننا أريناه وقلنا له هذا. يقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول، أي يفعلون هذا ويقولون ما يحرفون من الكلام وإيهام السلام، وإنما هو كتم في الباطن. هذه عادتهم، فما كانوا يقولون راعنا يا محمد راعنا عليه الصلاة والسلام، وإنما يقولون بذلك والعياذ بالله وصفه بالرعونة، ولذلك نهينا عن أمثال هذه العبارات، وإنما أمرهم الله أن يقولوا انظرنا ولا يقولوا راعنا، حتى لا يوصفوا هؤلاء الملاحدة في لحن القول الذي يلحنونه ليؤذوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فهم يشتمونه في الباطن ويقولون في أنفسهم لو كان هذا نبيا لعذبنا الله بما نقول له في الباطن، لأنهم يخفون هذه النوايا الخبيثة، لأن الله يعلم ما يسره. فلو كان هذا نبيا حقا لأوشك أن يعاهدنا الله بالعقوبة في الدنيا، فقال الله تبارك وتعالى ما لكم من الدنيا حسبهم جهنم. الدنيا يحصل فيها الاستدراج والإمهال، ويعني ليس التفسير الوحيد لعدم نزول العذاب أنه ليس نبيا، يعني لماذا؟ لأن من عدم نزول العذاب قد يكون أسباب كثيرة، وقد يكون رحمة بهم هم أنفسهم لعلهم يتوبون، أو لوجود الرسول صلى الله عليه وسلم بينهم فلا يحول ذلك دون نزول العذاب، أو لغير ذلك من الأسباب. لكن لماذا يعني تعلقون هذا الأمر فقط على عدم نزول العذاب يعني الدنيوي؟ حسبهم جهنم، يكفيهم جهنم، وهل بعد ذلك عذاب؟ حيث يخلدون في عذاب الله أبد الآبدين، فهي كتابتهم تكفيهم، لأنه في الدار الآخرة يصلونها فبئس المصير. حسبهم جهنم ويصلونها فبئس المصير. وروى الإمام أحمد بسنده عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن اليهود كانوا يقولون لرسول الله صلى الله عليه وسلم سلام عليك، ثم يقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول، فنزلت هذه الآية وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله، فيقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم ويصلونها فبئس المصير. يقول ابن كثير إسناده حسن ولم يخرجوه. وقال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله، قال كان المنافقون يقولون لرسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حيوه سام علي، قال الله حسبهم جهنم ويصلونها فبئس المصير. ثم قال الله عز وجل مؤدبا عباده المؤمنين ألا يكونوا مثل الكفرة والمنافقين، يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول، يعني كما يتناجى به الجهلة من كفرة أهل الكتاب ومن ما لأهم على ضلالهم من المنافقين، لا تتناجوا مثلهم على الإثم والعدوان ومعصية الرسول، لا تفعلوا فعلهم، وإنما وتناجوا بالبر والتقوى، واتقوا الله الذي إليه تحشرون، أي فحين يحشركم يخبركم بجميع أعمالكم وأقوالكم التي قد أحصاها عليكم وسيجزيكم بها. فروى الإمام أحمد بسنده عن صفوان بن محرز قال كنت آخذا بيد ابن عمر رضي الله عنهما إذ عرض له رجل فقال كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في النجوى يوم القيامة؟ قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يدني المؤمن فيضع عليه كنفه ويستره من الناس ويقرره بذنوبه فيقول له أتعرف ذنب كذا أتعرف ذنب كذا أتعرف ذنب كذا، حتى إذا أن الآية ما تم من قبل أحصاه الله ونسوه. الإنسان يمر السنوات الطويلة فينسى المعاصي لكنها محصاة بمنتهى الدقة، كما يأتي بعض الروايات حتى فتاته السين بإصبعه، حتى إذا كان الإنسان جالس وفات السين بإصبعه هكذا سوف يسأل عنها ويذكر بها، فكيف بالآثام وكيف بالكبائر العظام؟ فلذلك يقرره الله بجميع ذنوبه، أحصاه الله ونسوه حتى الابتسامة والضحكة تحصى عليه في كتابه، أتعرف ذنب كذا أتعرف ذنب كذا أتعرف ذنب كذا، حتى إذا قرره بذنوبه ورأى في نفسه أنه قد هلك قال فإني قد فتتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. ثم يعطى كتاب حسناته. فأما الكفار والمنافقون فيقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. أخذه الحديث أيضا أخذه الشيخان في الصحيحين. في هذا الحديث تفسير لعنة الحساب اليسير. فأما من أودي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا. فالحساب اليسير كما جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم الحساب اليسير هو العرض العرض. وصح في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم من يوقش الحساب عذب من يوقش الحساب عذب. أما الحساب اليسير ففتره صلى الله عليه وسلم بما يجب المصير إليه. فحينئذ لا ينظر في خلافه إذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم تفسير فلا يجوز النظر فيما يخالفه فإنه أعلم الناس بكلام الله تبارك وتعالى. وهو فكر الحساب اليسير لأنه مجرد عرض الأعمال كما جاء في هذا الحديث الله أجل يعني يضع سلفه عن المؤمن ويذكره من الناس ثم يقرره بذنوبه فيذكره بجميع ذنوبه. وتأمل اليوم يعني 50,000 سنة مما تعرضون يقرره بذنوبه أتذكر ذنب كذا أتذكر ذنب كذا أتذكر ذنب كذا فهو يقول بلى يا رب بلى يا رب ويقر على نفسه بجميع هذا المعيد المعاصي حتى إذا وصل إلى آخرها وظن أنه هالك لا محالة حينئذ يقول الله تبارك وتعالى يقول حتى إذا قرره بذنوبه ورأى في نفسه أنه قد هلك قال فإني قد فتغتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. فهذا من كرم الله تبارك وتعالى أنه في التير يحب الفكرة. ومن رحمته تبارك وتعالى على عباده أنه عز وجل يجب عليهم أن يستروا أنفسهم وينهاهم عن أن يطبحوا أنفسهم. في بعض الأحاديث كل أمتي معافى إلا المجاهرين قيل ومن المجاهرين أو المجاهرون يا رسول الله. قال عليه الصلاة والسلام هو العبد معنى الحديث هو العبد الذي يعني يبيت في الليل فيعمل المعاصي ثم يصبح في الناس ويقول قد فعلت وقد فعلت فهذا يعاقب. لماذا؟ لأنه لم يذكر نفسه. فمن ابتلي بشيء من القاذورات أو المعاصي وكفر الله عليه يجب أن يذكر على نفسه. فإن كفر الله عليه حتى لو كانت تستوج حدا يذكر على نفسه ولا يفضحها ولا يكشف ستر الله عليه. فإذا من الله عليه الستر في الدنيا فيرجى أن يذكر عليه في الآخرة كما في هذا الحديث. أما التجاهر بالمعاصي والكلام فيها ما تشك أنه من إشاعة الفاحشة في المؤمنين وورد الوعيد الشديد في ذلك إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين أمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. فمما حرمه الله إشاعة الفاحشة بأي صورة من صور الإشاعة سواء كان بأن يجهر الإنسان بالمعاصي التي تجرى الله عليه أن يذكر على نفسه ويذكر على إخوانه من سكر مسلما سكره الله في الدنيا والآخرة. وألا يتداول الإنسان في كلامه وفي مجالبه ما يقبح حكايته من الحوادث والأشياء المندفعة لا يجوز أن يحكيها الناس يتفاعلون في هذا ويظنون أنهم لا يرتكبون شيئا محظورا. أو من ذلك أيضا ما ينشر في الجرائد من حوادث القتل والانتحار والفواحش كذا وفعل كذا هذا كله مما يخدم مقاصد الشيطان في إفساد المسلمين. لماذا؟ لأن إذا وجد أشياء إذا اعتادت الأذن على سماعها هالت على القلوب وخفت استعظامها في القلوب وبالتالي يكون يرى على ارتكاب المعاصي. وربما فتحت حكاية هذه الشرور أبواب من الحيل للوصول إلى حرام لم تخطر بها للناس كان الناس منها في عتاب. فإذا علم الإنسان مثلا أن هذا الشخص كان في ضائقة وحصلت معه محن كذا وكذا أو أن أراد أن ينتحر فانتحر بالطريقة الفلانية ويأتون بالتفاصيل فربما يخلو الشيطان بإنسان في غرفه مثلا ويعني يهتدي لنفس هذه الحيلة المحرمة إلى الانتحار إلى قتل النفس إذا أراد أن يسرق يقول يحكوا فلان عمل كذا وذلك تجد الأولاد الصغار أحيانا يهتدون بسبب هذه الأشياء يعني. وهذا من بلاء التلفزيون بجال هذا الزمان الذي اخترق على المسلمين بيوتهم يعيشوا فيها فتاتا تجد يعني كما حكي لي طبيبين صغيرين دخل عليهما أبوهما وجد الأولادين مسكين كوبين من الماء ورأين فيهم شيء من الماء وبيخبطون في بعض ويقولوا الكلام الذي يقال في صحتك أو شيء من هذا. وهو لا يلوم إلا نفسه، لا يلوم الأرض الذي أدخل التلفزيون في بيته إلا نفسه. أنا أقل شيء يمكن أن يقع في الفتاة، ولو أني لا أحب أيضا الأشياء الفحشة لحكيت ما هو أشد من ذلك مما يقع في البيوت من جراء وجود هذا الجهاز الخبيث في بيوت المسلمين. فالرجل يعني يظهر أنه غيور وأنه رجل وفهم وكذا، ويعني إذا دخل الرجال بيته ويحجزهم عن نسائه، ثم يأتي بأفسق الفتاة في العالم كله ويدخلهم بيته ويعلمهم بذاته الرقم وكيف تعمل مع المرأة يعني مع معشوقها وكيف يفعلون وكيف يتكلمون وكيف يعني يحصل، وفي أثناء ذلك يحصل نوع من يعني تعويض قلوب المسلمين على استمراء هذه المنكرات وإظهار مثلا المرأة الناجز الفاسقة التي تتمرد على زوجها فتخطف عن أمر ربها لأنها مظلومة، لأن الشخص الذي يعمل التمثيلية أو يعني يضع هذه القصة هو الذي يتحكم، الناس لا تلتفت لهذا، فيريد أن يصل إلى القلوب بطريقة شيطانية ملتوية حتى يغير وينشئ فكرة معينة. فتجد مثلا في البدء في قضايا الطلاق أو القضايا التي تتعلق بالأمور الشرعية يحاولون أن يظهروا المجرم على أنه مظلوم، المجرم الذي يظلم في حق الله تبارك وتعالى، فيقولون أن المرأة مظلومة ومقهورة، وربما فعلا يأتون بالزوج لكن هم يقولون الطعن في حكم شرعي، الطعن مثلا في أحكام الطلاق، الطعن في تعدد الزوجات، الطعن في أي شيء من الأمور الشرعية. فمن أجل ذلك لا ينبغي أبدا للمسلم بأي حال من الأحوال أن يوجد مثل هذا الجهاز في بيته. أنا ما أعرف كيف يفعل الأرض وما حتى أنا أعرف أنا ما أجد جواب هذا السؤال، كيف يفعل حينما توجد هذه المناظر القذرة ويجلس بناته ونساءه وأبناءه أمام هذا الدجال الجديد، كيف يفعل؟ أنا ما أدري، هل يقوم يغلق التلفزيون أم أنه يظل جالسا مع ذاته ينظر إلى هذه الفواحش؟ نسأل الله العافية. على أي الأحوال نحن تطرعنا عن القضية الأساسية، المقصود أن الإنسان منهي عن إشاعة الفحشة بأي صورة، فبأن يحكي ما يسمى ذكر الله عليه فإنه يكافئ إذا قصر على نفسه في الدنيا أن يذكره الله في الآخرة، أما إذا هتك فكر نفسه فيبشر بالفضيحة في الدنيا وفي الآخرة. لماذا؟ الحكمة في ذلك أن المجاهرة بالمعاصي تهون استعظامها في القلوب وتجرئ الناس عليها، بحيث تجعل شيء طبيعي، أن شيء طبيعي جدا أن المرأة خلاص تتقطع زوجها بالسفور وتطلع في أساس نايلون من كثر ما حكي في الأول الناس تستطيعه، لكن تكراره على القلوب تأنفه وتتعود عليه، وربما تتفتق أيضا يعني الفكرة في ذهن امرأة أخرى ما كانت تخطر بالها مثل هذه الحيلة مثلا إلى آخر هذه الفواحش والمعاصي، فهذا كله من إشاعة الفاحشة في المؤمنين. من أجل ذلك حرم الله تبارك وتعالى يعني كشف الستر عن المسلمين، ستر مسلما ستر في الدنيا ستر الله في الدنيا والآخرة. بعض الناس يظنون أحيانا الخوض في أعراض الناس أنها فضولة وأنه إنسان يعني متابع لأخبار الناس ويعرف ما لا يعرفه الآخرون وأنه يفعل كذا وكذا، فيخوضون في أعراض الناس بأدنى شبهة أو بأضعف قرينة، ويظنون أنهم يسلمون من العاقبة الوخيمة في الآخرة. فلذلك ينبغي الإنسان لا يخوض في عرض أحد من المسلمين، وقد بينا من قبل كيف أن الربا من أعظم الجرائم ومن أعظم الكبائر، وبل إن أقل درجة من الربا أهون الربا مثل أن ينكح رجل أمه والعياذ بالله، يعني ذنب الربا أخف درجة من الربا ذنبها مثل أن ينكح رجل أمه والعياذ بالله. ثم بين مباشرة عليه الصلاة والسلام في نفس الحديث قال وإن أرض الربا استطالة الرجل في عرض أخيه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم هذا أرض الربا، يعني أهونه تخيلوا الفرق، أهون الربا أقل درجة من الربا مثل ذنبها يساوي مثل أن ينكح رجل أمه، لكن اعلى درجه من الربا وهي التي تستوجب اقبح او يعني اغلب العقوبه هي استطاله الرجل في ارض اخيه. فينبغي ان يقبل المسلمون ذلك، الانسان لا يبغي سمعه ولا يرهب سمعه لمن يخوض في ارض اي رجل من المسلمين، وكلمه العرض اعم من المعنى الضيق الذي يتبادر الى اذهان الناس في هذا الزمان. فالارض ليس متعلقا فقط بمساله الاحصان والفروج، وانما العرض كل موضع في الانسان قابل للذم او القدح، بالمدح او القدح، سواء ملابسه شكله اي اسف مش اسف كلامه اموره الخاصه اولاده، لا يجوز الانسان ان يتكلم في ارض اخيه، فارض اخيه كل موضع فيه يقبل المدح او القدح او الذم، فهذا هو العرض وليس المعنى الضيق الذي يتبادر الى اذهان الناس. نعود الى الحديث، يقول صلى الله عليه وسلم ان الله يدمي المؤمن فيضع عليه كنفه ويستره من الناس ويقرره بذنوبه،

خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم متوكئا على عطاء فقمنا اليه فقال لا تقوموا كما تقوم الاعاجم ويعظم بعضهم بعضا. هذا ضعيف. اجاب الامام النووي رحمه الله عن هذه الحديث. قال اما الجواب عن الحديث الاول وهو ايه كانوا اذا كان لم يكن شخص احب اليه من رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانوا اذا راوه لم يقوموا له او لم يقوموا لما يعلمون من كراهيته لذلك. فيقول اما الجواب عنه وهو اقرب ما يحتج به للناس فمن وجهين، احدهما ان النبي صلى الله عليه وسلم خاف عليهم وعلى من بعدهم الفتنه بافراطهم في تعظيم الرسول صلى الله عليه وسلم، كما جاء في الحديث الاخر لا تتروني كما اطر النصارى عيسى بن مريم فانما انا عبد تكون عبد الله ورسوله. فقالوا لهذا من نفس هذا الباب لسد ذرائع الافتتان به والغلو في تعظيمه صلى الله عليه واله وسلم. فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم قيامهم له بهذا المعنى، ولم يكره قيام بعضهم لبعض، بل قام صلى الله عليه وسلم لبعضهم وقاموا لغيره بحضرته ولم ينكر ذلك، بل اقره وامر به في حديث القيام لتعالى. يقول قد قدمنا في الباب الاول بيان هذا كله، وهذا جواب واضح لا يرتاب فيه الا جاهل او معاند. هذا الجواب الاول. الجواب الثاني عن نفس هذا الحديث، الجواب الثاني ان النبي صلى الله عليه وسلم كان بينه وبين اصحابه رضي الله عنه من الانس وكمال الود والصفاء ما لا تحتمل زيادته بالاكرام بالقيام، فلم يكن في القيام مقصود بخلاف غيره. فان فرض صاحب للانسان قريب من هذه الحاله فلا حاجه الى القيام. اما الحديث الثاني وهو قوله من احب ان يتمثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار، يعني فليجلس على مقعده من النار. فقد اولى اكثر الناس بالاحتجاج به، والجواب عنه من اوجه الاصح والاولى والاحسن، بل الذي لا حاجه الى ما سواه فانه ليس فيه دلاله، وذلك ان معناه الصريح الظاهر منه الزجر الاكيد والوعيد الشديد للانسان ان يحب قيام الناس له، وليس فيه تعرض للقائم بنهي ولا غيره، وهذا متفق عليه. واضح؟ يعني يحرم على القادم ان يحب قيام الناس له. فالامام النووي يقول هذا ليس فيه دلاله للمساله التي تكلم فيها، الكلام ليست على حب القادم، يعني اذا احب القادم ان يقوم الناس له قياما فهذا ايه؟ هذا حرام. واضح؟ لكن الكلام في القائم نفسه، هل في هذا الحديث وعيد له؟ هذا يعني مذهب الامام النووي انه ليس هناك تعرض لحال الذي يقوم، وانما هو تعرض لتحريم محبه القادم ان يقوم الناس له قياما. فالمنهي عنه ومحبته للقيام. يقول وهو انه وليس فيه تعرض للقائم بنهي ولا غيره، وهذا متفق عليه، وهو انه لا يحل للاتي ان يحب قيام الناس له، والمنهي عنه هو محبته للقيام، ولا يشترط كراهيته لذلك وخطور ذلك بباله، حتى اذا لم يخطر ذلك بباله فقاموا له او لم يقوموا فلا ذم عليه. واذا كان معنى الحديث ما ذكرناه فمحبته ان يقام له محرما، فاذا احب فقد ارتكب التحريم سواء قيم له او لم يقم له. يعني واحد يحب ان يقوم الناس له هذا عمل قلبي طبعا، وهم لم يقوموا له هو يأثم حتى ولو لم يقوموا له. نعم. فمدار التحريم على المحبة، ولا تأثير لقيام القائم ولا نهي في حقه لحال، فلا يصح الاحتجاج بهذا الحديث. فإن قال ما من لا تحقيق عنده إن قيام القائم سبب لوقوع هذا في المنهي عنه، حفظه الله، كل هذا سؤال فاسد لا يستحق سائله جوابا، فإن تبرع عليه قيل ما قدمناه إن الوقوع في المنهي عنه يتعلق في المحبة فحسب. الجواب الثاني أنه حديث مضطرب، والاضطراب يوجب ضعف الحديث، وهذا الجواب فيه نظر كما قال الإمام النووي رحمه الله. ثم ذكر عن بعض الأئمة قالوا إنما كره القيام على طريق الكبر، فأما على طريق المودة فلا. فكل من أحب أن تقوم له فلا تقم له، إذا علمت أنه يحب أن تقوم له فلا تقم له. وأظن من هذا والله أعلم ما يحصل في المدارس، من أن المدرس يحب حبا ان يقوم التلاميذ له، وقد يغلب على من لا يقوم، فهذا مخالف لسمت السلف كما سنبين. فهذا دليل انه يحب القيام له، والذي يغضب ممن لا يقوم له هذا دليل ايضا على من لا يحب، على انه يحب القيام له، فالخوف عليه اكثر. لماذا؟ لانه وقع في الوعيد بما لا يحتمل التاويل، لانه احب ان يتمثل الناس له قياما، فهذه من الكبائر القلبيه. وبعض العلماء قالوا ان هذا في من يأمرهم بذلك، ان هذا الوعيد في من يأمرهم بذلك ويلزمهم اياه على طريق النخوة والكبر. واما ابو موسى فقال معنى الحديث ان يقوم الرجال على رأسه كما يقام بين يدي الملوك. اما الحديث الثالث هو لا تقوم كما يقوم العادي ويعظم بعضهم بعضا، الحديث يعني ضعيف لا يصح الاحتجاج به. والوجه الثاني انه على سبيل التعظيم، هذا هو المذموم، انه يكون على سبيل النخوة والكبر والتعظيم. اما حديث ابي بكر وهو لا يقوم الرجل للرجل من مجلسه فايضا هذا ضعيف، واحتمل ان يكون لا تقوم من مجلس الصلاة وسماع الوعظ والتذكير والعلم ونحو ذلك، يعني على سبيل الايثار فيما لا اثارة فيه. لا يقوم الرجل للرجل من مجلسه يعني يكون في مجلس علم ويرحب بموقعه الاحسن ويؤثر غيره به، فلا ينبغي الايثار في هذا الموضع. هذا التأويل ذكره بعض العلماء. يقول هذا هكذا ما اشبه هذا من الفرق يكره الايثار فيها، يعني من الكثور ان الانسان تقام الصلاه وفي مكان فاضي في الصف المقدم فيقول اتفضل، فيقول اتفضل انت، هذا جهل، بل ينبغي ان يتسابق في الاعمال الاخره، فيها تنافس، لان في الاخره قال وفي ذلك هل يتنافس المتنافسون. اما قوله ولا تنافسوا هذا في الدنيا، اما في الاخره فكان الصحابه يقتدرون التواري اذا اذن واذن، وكانوا اذا قسمت الصلاه يصنعون ويتسارعون الى الصفوف الاولى، واضح. وقال عن الاسلام يعني رغبهم ايضا في انهم يعني يتهمون اذا حصل النزاع على الاذان والاقامه او الاذان والصف الاول، يعني لو يعلم الناس ما فيهما لا اتهموا عليه، يخترعون على ذلك ايهم يعني اولى. فالمقصود انه لا اثار، مثلا الدور على التسميه على الشيخ، انسان يجي دوره يؤثر غيره على هذا من الزهد في الخير، بل ينبغي ان يحرص على ان يكون مقدما في مجالس العلم ومجالس الفضل. اما الاثار في الطعام والشراب وحضور النفس ومتاع الدنيا فيهدي اخوانه ويؤثر على نفسه، هذا هو كما جاء في قوله تبارك وتعالى ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خطر، محتاج الى الطعام يتصدق، محتاج الى الملابس ويعطي ولا يلبس سوء، فهذا الاثار محمود في امور الدنيا وحضور النفس. اما امور الدين ومعالي الامور، اما مثلا الجهاد في سبيل الله كما معلوم بين بعض الصحابه وابيه، كان لابد واحد منهم يجلس في البيت واخر يجاهد، فقال له يا ابتي لولا انها الجنه لا اثرتك على نفسي. فهكذا ينبغي ان يكون. فالحق في القربة لله تعالى لا يجوز تفويته، بخلاف الطعام ونحوه فإن الحق فيه للنفس، وإن كان لله تعالى فيه حق في بعض المواطن فنفعه ومقصوده يعود إلى الآدمي، وقد أوضحت هذا الفرق بشواهده وما يرد عليه من أكل الميت عند المخمصة وجوابه في باب التيمم من شرح المهذب، وهذا القدر هنا كاف والله أعلم. على إيه الأخوان، أنهى الإمام النووي رحمه الله تعالى الكتاب وقال نختم الباب الليتين على عادة الأئمة والحفاظ. انشغل ابو موسى رحمه الله لبعضهم قيامي والعزيز اليك حق، والعزيز هذا قسم يعني يقسم بالله العزيز الجليل، قيامي والعزيز يعني والله قيامي والعزيز اليك حق، وترك الحق ما لا يستقيم، فهل احد له عقل ولب ومعرفه يراك فلا يقوم. هذا ما يتيسر من تلخيص كلام الامام النووي رحمه الله تعالى. هناك اتجاه اخر في هذه المساله، وهو يعني نحن نذكر هذه الأدلة من باب الإنسان يكون على اطلاع بمذهب من يخالفه، وأنه يعتمد على أدلة لا على هوى، حتى يفرق في الإنكار في المسائل المتفق عليها والمسائل المختلفة فيه، ويتسع أفق الإنسان لمعرفة مآخذ المذهب المخالف. فهو كلام اتجاه آخر من العلماء يمنعون في القيام إطلاقا. وممن ينتصر بهذا القول المعلمة المحدث نصر الدين الألباني حفظه الله، فاستدل بالحديث الاول حديث ابي مجلس او مجلس قال دخل معاويه بيتا فيه عبد الله بن الزبير وعبد الله بن عامر، فقام ابن عامر وثبت ابن الزبير وكان ادربهما، وكان ادربهما وفي بعض الفاظ كان ارزنهما لكن الاصح ادربهما، فقال معاويه اجلس يا ابن عامر، انكر على ابن عامر انه قام، لكن ابن الزبير ظل جالسا، وطبعا معاويه كان امير المؤمنين وأنكر القيام له، فقال اجلس يا ابن عامر فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أحب أن يتمثل الناس أن يتمثل له الناس قياما فليتبوأ مقعده من النار.